بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله وأحب أهل الدنيا إلى قلوبنا، ربنا يحفظكم ويعزكم بعزة الالتزام والقوة الصادقة في الله سبحانه وتعالى، ويجزل كان يعني صاحب فكرة أو صاحب تبرع في موضوع الحلويات كل خير يا رب، ويبارك لكم يا رب جميعا في دينكم ودنياكم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة أخذ شيء عن لحيته قال له أخذ الله عنك، ولما أبو قتادة حفظ في غزوة تبوك من أنه يسقط من على الدبة في آناء الليل قال له حفظك الله بما حفظت به نبيا. فالجزاء من جنس العمل مع حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هينصر النبي ربنا ينصره، واللي هيدافع عن النبي ربنا يدافع عنه. دي شروط البيعة الخمسة اللي النبي عليه السلام يعني رفض ان هو يذهب الى المدينة الا لما الانصار يوافقوا عليها، اللي هي وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وابنائكم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم دي فرض علينا وواجب علينا وركن من اركان ديننا وعلامة من علامات حبنا الحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكل واحد فينا عارف ويقدر ينصر النبي بايه، قال الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول. الجندي الخائن اللي بيسيب الصغر بتاعه يتفتح وواقف عليه، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. انتم تعلمون، كل واحد عارف ويقدر ينصر الدين بايه ويقدر يعرف يعمل ايه لدين الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا اخواني ويبارك في اخوتنا ويجعلنا دائما موصولين بالله وموصولين ببعض، ويرزقنا منابر النور في ظل عرش الله وصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، ويصلح بالنا ويكبر خطرنا ويستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ان شاء الله كل ماتش وانتم بخير. جزاك الله خير.